الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. قال ابن قدامة رحمه الله: وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين، وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. إلى من تقدم التنبيه على هذا، وأن الانتساب إلى الأئمة ليس هو كالانتساب إلى المذاهب البدعية المحرمة كالرفض والتعطيل كالجهمية والرافضة ونحو ذلك والكرامية. الانتساب إلى رؤوس أهل البدع هذا هو المذموم، والانتساب إليهم إنما يكون باعتناق، ليس الحكم من لا الدخول فيهم. الانتساب إليهم يتضمن الدخول في تلك المذاهب، أما الانتساب للمذاهب الفقهية المشهورة كالحنبلية والشافعية فهذا جائز، غايته الجواز لا استحبابا ولا وجوبا، لكنه جائز، وهذا يرجع إلى الدراسة والنشأة، فصار بسبب كثرة أتباع هؤلاء الأئمة الأربعة صار الشهرة لهم، وإلا فنظراءهم كثير في الأمة، يعني ليس هم أعلم الأمة أو أفضل الأمة أو أنهم هم الذين يجب اتباعهم خلافا لمن زعم ذلك، لكن الانتساب كون الإنسان يقول إنه حنبلي أو شافعي أو حنفي هذا أمر جرى عليه أكثر الناس، وإذا الإنسان تجرأ يعني تجرد عن المذهبية لكن من غير يعني تنقص لأهل العلم وتنقص للمنتسبين إلى هذه المذاهب، يعني وذم لهم بمجرد الانتساب، أما التعصب مع التقليد فهذا مذموم، يذم من حال من أولئك من يكون منه التعصب والتقليد الأعمى ومعارضة النصوص بأقوال الأئمة. ولا ريب أن اختلاف الأئمة الأربعة وغيرهم أن اختلافهم لا حرج عليهم فيه، لأن من مصدره الاجتهاد فلا يذمون بهذا الخلاف، لكن الخلاف لا يمدح، فقول المؤلف إن اختلافهم رحمة هذا في نظر مسلم، الاختلاف من البلاء، وليس إجماع أئمة الأربعة بحجة، ليس هو إجماع، فاختلافهم رحمة يقول رحمة واسعة، وإجماعهم حجة قاطعة. إن أراد إجماع الأمة فنعم، وإن أراد إجماع الأئمة الأربعة فهو ممنوع. اقرأ العبارة مرة أخرى. فإن الاختلاف في فروع وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، ليس بمذموم، الانتساب مجرد الانتساب ليس بمذموم، وإنما المذموم التعصب والتقليد مع القدرة على معرفة الحق بدليله. نعم. فإن نعم. الاختلاف في الفروع رحمة، الاختلاف في الفروع رحمة، هذا ينازع في هذا، أقول ينازع، لكنه لا يذم، لا يذم المختلفون فيه، لأن مصدر اختلافهم هو الاجتهاد، لكن لله حكمة، لله الحكمة في وقوع هذا الاختلاف، له لله في ذلك حكمة. أما أن نقول إنه رحمة فهذا لا يسلم، هو ابتلاء، ولا يذم المختلفون فيما دام رائدهم الحق. نعم. والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم. لو قال محمودون مع اختلافهم كانت تكون العبارة أجود، هم محمودون مع أنهم مختلفون لا بأس، لكن محمودون أنهم اختلفوا لا. الاختلاف ليس مصدرا للحمد، لكنهم محمودون مع اختلافهم، لأن اختلافهم صادر عن حسن قصد وعن اجتهاد. هذا هو الصواب، هذا هو المناسب في التعبير، وهم محمودون مع اختلافهم. محمودون ليسوا بمذمومين لأنهم مجتهدون. نعم. مثابون في اجتهادهم. نعم، مثابون في اجتهادهم. المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. نعم. واختلافهم رحمة واسعة. هذا هو محل الإشكال والاعتراض. نعم. واتفاقهم حجة قاطعة. على ما تقدم، اتفاق الأئمة الأربعة ليس حجة قاطعة، لكن إجماع الأمة نعم هو الإجماع، هو المقصود بالإجماع المقرر في الأصول، في أصول الفقه. نعم. مش بعده. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيك ورحمنا وإياكم. رحم الله الشيخ.